عليا كبيرا. إن الله كان عليا كبيرا. الرجال قوامون على النساء، وهذا الأصل هو سبب صلاح الأسر، وانعدامه تفسد به البيوت والأسر. الرجال قوامون على النساء، فهذا أصل في صلاح البيوت والأسر. ويوم أن يكون الأمر للمرأة وللنساء والقوامة لهن، فهذا هو الفساد وهذا هو الخراب. فلا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. الرجال قوامون على النساء، ولم يقل رب العزة الرجال قائمون على النساء، بل قال قوامون، ففعال صيغة مبالغة. الرجال قوامون بصيغة المبالغة ليدل على أصالتهم في هذا الأمر. الرجال قوامون على النساء. ثم شرع ربنا سبحانه وتعالى في بيان ذلك. الرجال قوامون على النساء أي يقومون بالذب عنهن، كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية، فهذا الزوج حاكم أمير في بيته، صاحب سلطان كما نص في الحديث، فلا يؤم صاحب السلطان في بيته، فهذا سلطان، هذا حكم، هذه إمارة صغرى في البيت. فكما أنه يقوم الراعي على شؤون الرعية والحاكم على شؤون المحكومين، فكذلك يقوم الرجل على شؤون المرأة. الرجال قوامون على النساء. وذكر الله عز وجل الأصلين اللذين بهما حصلت هذه القوامة، أصل قدري كوني، أصل قدري كوني، وأصل كسبي. أما الأصل الأول قدر الكون اللي خلق الله عز وجل عليه الرجل والمرأة، قال بما فضل الله، أي بسبب ما فضل الله بعضهم على بعض، أي بما فضل الرجال على النساء، فإنما استحق الرجال هذه المزية لتفضيل الله عز وجل للرجال على النساء، ففيه تفضيل في الأصل، في أصل الخلق تفضيل من عند الله عز وجل، فجعل فيهم في الرجال الخلفاء السلاطين الحكام الأمراء الغزاة، جعل فيهم الجمع والجماعات، وهكذا من سائر الأمور التي اختص بها الرجال دون النساء، فهذا تفضيل الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن ينازع الله في خلقه أو أن يسأل الله عما يفعل، فإن الله لا يسأل عما يفعل. الرجال قوامون على النساء، واحد بما فضل الله بعضهم على بعض، السبب الثاني الكسبي، وبما أنفقوا من أموالهم، أي وبسبب إنفاقهم للأموال. وهذا المفهوم لابد أن يكون في قلب كل رجل وفي قلب كل امرأة أصل، وبما أنفقوا من أموالهم، والله جعله من أول عقد النكاح، إنه جعل العقد بإيه؟ بمهر، ادفع، أنت بتتزوج امرأة أنفق، أنفق، أين صداقها؟ عشان يتفهم من أول يوم أن الرجل هو الذي ينفق، ينفق من أول ما شرع عقد النكاح، من أول ما شرع في عقد النكاح بيدفع، عشان يبقى الأصل دوت إيه موجود عنده. هتتزوج يعني هتنفق، فأول ما هتتملك هذه المرأة إنما تتملكها بدفع، فلا يملك بضعها إلا بدفع، يدفع. فما يدفع من المهور عشان بعد كده هيأتي الإنفاق في المعيشة، يطعمها مما يطعم ويكسوها مما يكتسي ويلبس ويسكنها في الذي يسكن، وهكذا إنفاق، وبما أنفقوا من أمواله. ده المعنى الأول، ده المعنى الأول. المعنى الثاني الإنفاق بوجهه العام، الإنفاق بوجهه العام، الإنفاق في الجهاد، الإنفاق في مسألة العقل والدين. الرجل، الرجال هم اللي بيتحملوا ذلك. وبما أنفقوا من أموالها. وبالتالي استدل من استدل من العلماء بهذه الآية على جواز فسخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها، وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله وغيرهما وغيرهما، هذا قول مالك والشافعي وغيرهما. إذن في الإنفاق به نلت الخوف. فإذا أذنت لامرأتك أن تعمل فنازعتك القوامة بإنفاقها فلا تلومن إلا نفسك. إذا قلت ماشي هتنفق وأنا أنفق وهو يرشي ساعد في البيت، خلاص تتحمل ما يأتي من وراء ذلك. إنها هتبدأ تسترجل، هتبدأ تصير رجلا، وهذا عند من لا إيمان لها. أما إذا صاحب ذلك الإيمان فإن الإيمان يهذبه، ولكن يبقى في النفس شيء. طب ما أنا بسعى زي ما بيدفع، ما أنا بصرف زي ما هو بيصرف، ما أنا بجيب زي ما هو بيجيب، هو أحسن مني في إيه؟ تسمع الكلمات ديت فتعرف حينئذ ما معنى وبما أنفقوا من أمواله. ما قالش وبما أنفقنا، ها؟ فهذا إنفاق الرجال. فلما بتنفق المرأة يا أخواني بيصير عندها لون ذكورة، ها؟ بتسترجل فيها، تعمل فيها راجل، تقول لك ما أنا بخرج وبتعب زيه وبتكسب زيه وبأنفق زيه على البيت، ده أنا يمكن بأنفق أكثر منه، ده أنا يمكن بجيب أكثر منه. هذه الكلمات نسمعها كثيرا في المنازعات والخصومات التي بين الزوجين. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، انظر إلى يعني إن الآية لم تنتهي إلى هذا حتى ذكر الصالحات من النساء. قال فالصالحات أي من النساء قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات، احنا قلنا القنوت اللي هو ايه؟ الطاعة او طول القيام. الصالحة مطيعة لله، قائمة بما يجب عليها من حقوق الله وحقوق زوجها. فالصالحات قانتات اي قائمات بحقوق الله سبحانه وتعالى، حافظات للغيب أي لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وحفظ أموالهم، تحفظه في نفسها وإيه ومالها. تقول لهم يتوضى وانت نايم، هيوم يتوضى وأنا أول واحد لأن أنا نايم، أنا كمان نار، فالظاهر أنا بهدت عليكم النوم. فالصالحات، هذه أول واحد عم يتوضى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بما حفظ الله، ما هذه؟ قيل أنها مصدرية يعني بحفظ الله، بحفظ الله. ومعنى هذه الآية أنهن حافظات لغيب أزواجهن بحفظ الله لهن ومعونته وتسديده. الله، يبقى برأها من حولها وإيه؟ وقوتها. حافظات للغيب توفيق الله لما حفظ الله أي بحفظ الله عز وجل. زي بيقول إياك نعبد وإياك، زيها بالضبط. فهن حافظات للغيب، حافظات للغيب بإيه؟ بتيسير الله لهن ذلك. ها؟ هتقول أيوة أنا أحفظ ونعمل، تقول اللهم أعني على حفظ زوجي في نفسي ومالي، تتبرأ من حولها وقوتها إلى حول الله وإيه وقوته، كقوله صلى عليه السلام يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا مش هقول أن أنا أحفظ فرجي وأعمل كذا وما يتأثرش علي فتنة النساء، لا يا رب إذا ما صرفتش أنت عني الكيد أنا أصب إليهن، أنا ضعيف لا حول لي ولا قوة، لازم تتبرأ من حولك وقوتك. يا أخ فلان والشيخ فلان والحمد لله حفظ القرآن عمري أبص النساء أنا مش عارف إيه، هتبدأ تعمل فيها أن أنت بحولك وقوتك هتسقط هتسقط، ستكسر أنفك بذنب يكسرها. فدايما تبرأ من حول قوتك، خذ الأسباب وتوكل على الله عز وجل واستعن به في أن تؤتي هذه الأسباب مسبباتها، يعني تؤتي هذه الأسباب مسبباتها. وقيل حافظات، أي حافظات له بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذي أمر الله، أو حافظات له بحفظ الله لهن بما أوصى الله به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة. إذن الصالحات قانتات مطيعات قائمات بما يجب عليهن سواء من حقوق الله أو حقوق الأزواج، حافظات للغيب أي تحفظ الزوج عند غيبته في نفسها وفي ماله بما حفظ الله، أي بحفظ الله عز وجل، بحفظ الله إما بمعنى تستعين بالله سبحانه وتعالى، وإما بما حفظ الله يعني بالأوامر اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرها بها، بالأوامر التي أمرها الله عز وجل بها من حسن العشرة والتزين له وإحسان القول وهدائه وهكذا، كل ما أمر الله عز وجل به ده كله إذا كانت ما هذه مصدرية. وقد تكون بمعنى الذي، يعني بالذي حفظ الله، يعني حفظنا أمره وحفظنا دينه. طيب، واللاتي تخافون نشوزهن، ده خطاب لمين كده؟ للأزواج، ده خطاب للأزواج. اللاتي تخافون نشوزهن بكلام الرجل، إذا خفت نشوز المرأة، المرأة التي تخاف نشوزها، كيف يكون الخطاب وكيف يكون الكلام؟ يبقى الكلام مع الأزواج، تمام؟ يبقى أول الآية: الرجال قوامون على النساء، وبين أسباب هذه القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، هذا الصنف الأول من النساء. الصنف الثاني: واللاتي تخافون نشوزهن، يبقى النساء والزوجات قسمين: امرأة صالحة قانتة قائمة بحقوق الله، يرحمك الله، قائمة بحقوق الله وحقوق زوجها، حافظة لنفسها، حافظة لماله، حافظة لولده، ده الصنف الأول. الصنف الثاني من النساء هي المرأة الناشزة التي على خلاف ذلك، حمك الله، واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز تعرفين كلمة ناشزة، ومكان ناشز يعني مكان مرتفع عالي، واللاتي تخافون نشوزهن يعني تعاليهن، تبدأ تتعالى على زوجها، ما تفهمش بقى معنى القوامة، تبدأ ترفع رأسها فوق رأسي وعايز كلمتها فوق كلمتها، ده اسمه نشوز، تتعالى عليه. ولهذا النشوز هو العصيان للزوج، يفسره العلماء بذلك. لكن بجيب لك أصل الكلمة اللغوي، إن ناشز يعني على، ومكان ناشز يعني مكان مرتفع، مش كده؟ فبدأت تتعالى عليه، بدأت تتعالى عليه، بدأ يظهر هذا العصيان. واللاتي تخافون نشوزهن، التي استعصت على بعلها، ها؟ واللاتي تخافون نشوزهن، يا ترى هنا الخوف معناه ايه؟ مش واللاتي تنشز او واللاتي ينشز، قال واللاتي تخافون، قيل الخوف على بابه وما يحدث في القلب عند حدوث امر مكروه او عند ظن حدوثه، وقيل المراد بالخوف العلم، واللاتي تخافون نشوزهن التي تعلمون نشوزهن، واللاتي تعلمون نشوزهن، زي الآية اللي في آل عمران: فلما أحس عيسى منهم الكفر، أحس عيسى منهم الكفر معناه وجد وعلم منهم الكفر وعرف فيهم الكفر، واضح؟ فقد يكون الخوف يعني تربص الشيء وبدأت تظهر أسبابه، ولا وقع فعلا وعلم منها ذلك، فهذا الشيء اللي ظهرت أسبابه حتى كاد يكون كأنه واقع فعلا مجسد أمامه قد علمه فيها. التي تعلمون أنهن ينشزن فاعظوهن، بين الله سبحانه وتعالى طريقة إصلاح المرأة الناشز، فقال فاعظوهن، موعظة تذكرها بالله سبحانه وتعالى، تذكرها بما أوجبه الله عز وجل من الطاعة، تذكرها بما عليها من حسن العشرة. فاعظوهن، ترغيب وترهيب، يعني رغبوهن رهبوهن، أخذ وعطاء، إنك تأخذ منها حاجة وتديها حاجة، ده كل صور من صور إيه؟ الموعظة. إذن الموعظة فيها ترغيب، فيها ترهيب، الموعظة فيها تذكير بالله، الموعظة فيها تذكير بحقوق الزوجية. اشتغل واعظ، اشتغل ايه؟ واعظ. الرجل اللي بتنشز امرأته سواء نشوز كلي او نشوز في جزئية من الجزئيات، مطلوب منه انه يشتغل واعظ، واعظ لامرأته، يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يجيب لها شريط، يجيب لها اسطوانة، يجيب لها كتاب، يسوق اليها الصالحات، يعظها، يعظها هو، كل دي اسمها موعظة. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، الهجر البعد، الهجر البعد، والمضاجع جمع مضجع، أي تباعدوا عن مضاجعتهن. والمضاجعة يضاجع المرأة، يعني يلتحف معها بثياب أو بلحاف واحد. ولهذا واهجروهن في المضاجع، يعني تباعدوا عن مضاجعتهن، فلا تدخلوهن تحت ما تجعلونه عليكم حال الاضطجاع من الثياب، لحاف، بطنية، ملاية، ما تلتفش معها بلحاف واحد ولا ملاءة واحدة ولا بطنية واحدة، فبقى اسمه هجر في المضجع، المكان اللي فيه الاضطجاع. وقيل يوليها ظهرها عند الاضطجاع. يبقى قوله واهجروهن في المضاجع، ترى الهجر ان هي تلتحف بلحاف وهو بلحاف، بطنية وهو بطنية، ولا الهجر ان مش اشكال يكون في لحاف واحد ولكن يوليها ظهره، ده التفسير الثاني. وقيل هو كناية عن ترك جماعها، هجروهن في المضاجع كأنه قال لا تجامعهن. وقيل لا تبيت معه في البيت الذي يضطجع فيه، يعني البيت، لا غلط، البيت مش الغرفة، البيت هو مكان البيتوت اللي هو السرير اللي بينام فيه، يعني سيب السرير اللي بينام فيه. يبقى ناس قالت يسيب اللحاف والفراش، ناس قالت لا ما فيش مشكلة ما يسيبش اللحاف والفراش بس يوليها ظهره حتى لو كان في نفس اللحاف، وقوم قالوا يترك الايه البيت، معناها مكان البيتوت اللي هو السرير، مكان ابن بيت فيه. ده عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة المرأة في مسجد الجامع خير من صلاتها في مسجد حيها خير من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في مسجد بيتها خير من صلاتها في مسجد حيها، وصلاتها في حجرتها أو قال في منزلها خير من صلاتها في مسجد حيها أو مسجد أهلها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في منزلها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في تغاير في بعض الألفاظ، ولكن الشاهد إن الصلاة في البيت أفضل من صلاتها في حجرتها. فعلم إن البيت أخص من الغرفة والحجر، الحجر هي الواسعة والبيت مكان إيه؟ البيتوتة والنوم. فهنا في هذه الآية يقول سبحانه وتعالى واهجروهن في المضاجع، قيل لا تبيت معها في بيتي أو في البيت الذي يضطجع فيه، في البيت الذي يضطجع فيه، يعني في الفراش الذي يضطجع فيه أو في السرير الذي يضطجع فيه. فعظوهن رقم واحد، واهجروهن في المضاجع، وعرفنا ما معناه. واضربوهن أي ضربا غير مبرح. وظاهر هذا النظم القرآني، ظاهر هذه الآيات، أنه يجوز للزوج أن يفعل جميع هذه الأمور عند مخافة النشوز. هذا قول أهل العلم، قال ما فيش شيء معين مراد. الأمر الثاني قيل لا يهجرها إلا بعد عدم تأثير الوعظ، فإن أثر الوعظ لم ينتقل إلى الهجر، وإن كفاه الهجر لم ينتقل إلى الضرب. وهذا هو الذي ينبغي أن يقدم، لأن الإنسان لا يلجأ إلى الأعلى إلا بعد أن يحاول بالوسائل الميسورة، امرأة بكلمة فيها نصيحة تنتصح، يقول يضربها امرأة تنتصح لو كرر لها الوعظ والأمر والنهي والترغيب والترهيب، فهل يلجأ إلى الضرب؟ أبدا يا إخواني أبدا. فالذي يرى والله أعلم أنه ينبغي التزام هذا الترتيب، وأن نقدم ما قدم الله سبحانه وتعالى، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. بعض أهل العلم قالوا أن الواو لا تفيد ترتيبا، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا رغم أن الجمع بين الصفا والمروة كان بحرف الواو، صحيح لغة لا تفيد ترتيبا، ولكن ما دام رب العزة سبحانه وتعالى بدأ بالصفا فنبدأ بالصفا. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما تستحلاش بقى الضرب، ما تستحلاش الهجر، وتجد بقى انك رأيت في نفسك ان ده بتظهر بيه رجولتك وبتظهر بيه مش عارف ايه. ليه؟ لأن وليهن الله، إن الله كان عليا كبيرا في الآية الثانية. وفي هذه الآية: فإن أطعنكم، نهاك الله سبحانه وتعالى قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكره، لا بقول ولا بفعل. زوجة مطيعة وبتفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، مالكش حق لا بكلمة ولا بفعل. قال الله عز وجل: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تتعرضوا لهن بشيء مما يكره، لا بقول ولا بفعل. وقيل معنى ثان جميل وطيب نحتاجه في كثير من المنازعات والخصومات بين الزوجين، قال المصنف: وقيل المعنى معنى فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تكلفوهن الحب لكم، فإنه لا يدخل تحت اختيارهن. لا تكلفوهن الحب لكم، فإنه لا يدخل تحت اختيارهن. نلاقي الزوج في الخصومة يقول: بس هي ما بتحبنيش يا عمي. طب يعني انت طلبت منها حاجاتك؟ لا بتعمل كل حاجة، وما لو لا عملي بتعمله، لكن انا عارف انها بتحبنيش. يقول له: يا اخي لا تكلفها ما ليس بيدي. قال الله عز وجل: فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تكلفوهن، ده المعنى الثاني، لا تكلفوهن الحب لكم، فإنه لا يدخل تحت اختيارهن. ده مش بإيديها، مسألة الحب والكره دي بيد من؟ قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فدام بتفعل ما عليها مالكش إنك تقول الكلام ده. يقول لك: هي بتعمل، لكن ما بحسش إنها بتحبني وهي بتعمل. كلمة متكررة في الخصومات بين الزوجين: هو بيعمل كل حاجة وبينفق، بس أنا مش حاسة إنه بيحبني. يا أخواني، الحب ده مش بإيدينا، ده بيد الله سبحانه وتعالى، يلقيه في القلب كما شاء وقت شاء. نأخذ بأسبابه ويفعل الله ما شاء، نأخذ بأسبابه ويفعل الله ما شاء. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وفي أول الآية: الرجال قوامون، والتي تخافون نشوزهن، تعاليهن، يعني أنت اللي ليك اليد العليا، أنت اللي بتنفق، أنت اليد المنفقة، انت رب الاسرة، انت المسؤول، انت الولي، انت لو كنت امرا لاحد ان يسجد لاحد لامرت مرأة تسجد لزوجها، تمام؟ تذكر ان في من هو اعلى منك، سبح اسم ربك الاعلى. ان الله كان عليا كبيرا. قال المصنف رحمه الله: اشارة الى الازواج بخفض الجناح ولين الجانب، فان كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم، فانها فوق كل قدرة، والله بالمرصاد لكم. إن الله كان عليا كبيرا. فما أكثر أن يطغى الرجل لما يرى هذه الصلاحيات، شايف واحدة مطيعة له، تلزم أمره، يمسح له جزمته، تعمل له لقمته، تكون له فراشا فيضاجعها ويفعل ما يشاء، فيصيب غرور، يصيب كبر. تذكر أن الله عز وجل علي كبير، تذكر الله عليهم كبير. يقول ابن كثير: فإن الله وليهن، فإن الله وليهن. انتبه، وليها في ذلك الله عز وجل العلي الكبير. فهذا تخويف شديد وتحذير شديد للأزواج. ودايما لاحظها كده، لما يبقى ربنا سبحانه وتعالى مد واحد صلاحيات يبقى أكيد عنده تكاليف كثيرة، فما يعتبرش الصلاحيات دي تشريف، لا، الصلاحيات دي تكليف وليس التشريف. كلام مهم جدا يا أخوان. كثير من الرجال تأخذهم الأنفة وبيعتبروا دي رجولة وبيعتبروا دي علشان الأمور تستقيم. لا، لا تستقيم الأمور أبدا مع هذا العنف. ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. مش معنى أن شرع ليك أنك تضربها في بعض الأحوال أنك خلاص فتحت هذا الباب أبدا، إنما يكون بقدره. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، اتصف نساء المهاجرين بصفات نساء الأنصار، فبدأت المرأة ما كانت تنازع زوجها في شيء، لما قوم لنساء الأنصار لقوا فيهم إيه، الواحدة ممكن ترد على زوجها، ممكن تفعل كذا، فأخذوا من صفات الأنصار، فأخذوا من صفات الأنصار نساء الأنصار. فجاء يشتكينا أو يشتكي الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن في الضرب، أذن في الضرب. فجاءت نساء كثير إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يشتكين أزواجهن، يشتكين أزواجهن، كل واحد بدأ يشتغل، بدأ يضرب. فبيت النبي صلى الله عليه وسلم ملأ، كل واحد جاءت تشتكي، زوجي ضربني، زوجي ضربني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الضرب. فجاء اليوم اللي بعده أو الفترة بعدها الرجال يشتكون يا رسول الله زائر النساء. يعني زائرنا يعني بقت واحدة زي الأسد مش عارفين نكلمها، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم آمر بالضرب. فجاء اشتكى ناس فقال ليس أولئك بخياركم. مش معنى احنا أذننا في الضرب معناه انكم تضربوا، اللي بيضرب ده مش هو من خيار الرجال، خيرة الرجال الذي لا يضرب. فيكون الأمر بقدره يا أخوان. المقصود الإنسان لا يستعمل ذلك إلا عند تعذر الوعظ المستجيب. ونحن عارفين رب العزيز سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ممكن نتوعظ بما تحمله كلمة وعظ من معنى، فتعوز تعظ فلان بتقوله الكلمة الطيبة وتنصحه مرة بينك وبينه، ومرة أصل حد بيحبه، ومرة تسوق إليه هدية، بما تتحمله كلمة الوعظ من معاني صحيحة شرعا. تمام؟ مش يقول لك ما أنا قلت، لا، ده مش مجرد قول، ده مجرد قول وأخذ أسباب القبول. إيه الأسباب اللي تخليها تقبل هذا القول؟ كأنك بتدعو إنسان عاصي، كأنك بتدعو إنسان عاصي، ما هذا النشوز على الزوج عصيان، فكيف تدعو العاصي وينبغي أن نسلك هذا معه؟ كما أنه ينبغي أن تصبر على العصاة مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومئة كذلك. فهذه أحق، أحق بما أفضى بعضكم إلى بعض. وأخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص أنه شهد خطبة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أنه قال صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن زمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر يوم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بينقض هذا الفعل، انك وانت جاي تضرب تذكر انك اخر الليل هتجمعها، فلا يصلح هذا مع ذاك. كأنه بيقول لك خلي الضرب اللي يبقى معاه رجعة، مش الضرب اللي يخليك كضرب العبيد، لا يا اخوان، انما هو الضرب اللي معه تقدر بعد كده تغزلها وتتقرب منها عشان تجمعها، لكن يبقى شكلك ايه لما عمال تضرب وتفتري كضرب العبيد ثم تأتي اخر ما الليل تضاجعها. في تفاوت شديد وفي إسقاط لهذه الهيبة التي عندك. لكن يبقى الضرب المقبول اللي مش تشفي للنفس، احنا مش بضرب عشان اتشفى النفس، لا انا بضرب رجاء تقويمه. فلو كنت عارف ان ضرب هيقوم فسك او مظنة ذلك، لكن مش الضرب تشفي، غلطت فخنقتني وضايقتني فانا ضربتها، لا ده غلط. الضرب يا اخواني سواء للزوجة او للولد او لاي احد، المقصود منه الاصلاح مش المقصود منه التشفي. دي مسألة مهمة جدا، فان اكثر من يضرب يضرب تشفيا. فالواد غاض عصى كلامه، فهو متغاض ازاي ما يسمعش كلامي فضرب؟ لا، انت اضرب الضرب اللي بيصلحه اللي علشانه ينصالح. وصلت اخواني؟ مهمة جدا. فالضرب ليس معناه تشفي النفس، انها اتخنقت واتضايقت وحسيتنا خدشت رجلتي وانها عملت مش عارف ايه فضربت، لا لا يا اخوان، ليس الضرب تشفيا للنفس، لهذا ينبغي ان نتواضع فيه. لو كان حظ نفس انسان لله سبحانه وتعالى ومن تواضع لله رفع، يقول لك لا ده اصلا تاخد عليا بعد كده هتركبني مش عارف ايه، تسمع الفاظ ما انزل الله بها من سلطان، ابدا ما قال احد هذا. عمر ما كان التواضع وخفض الجناح واللين عمره ما كان يخلي الناس تركبك، بالعكس وعد الله سبحانه وتعالى وعده الحق. ها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاث اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه، ها قال صلى الله عليه وسلم وما تواضع احد لله الا ايه، دي عامة مع الزوجة ومع غيره. فطول ما انت متواضع ولين الجانب ها وتخفض الجناح، تأكد ان ربنا هيرفعك وتبقى عندها انت نعم الرجل. عمر ما حد قال انك لما تقوم بالضرب والسطه على المرأة ان كده هتحترم رجلتك وتبقى انت عندها راجل، ابدا عمر ده ما كان صحيح. فتواضع الله سبحانه وتعالى اذا كان مسألة خاصة، لكن انت بتضرب عشان تقوم عشان تصلح، فاذا كان الضرب هيصلح شوف الضرب اللي بيصلح ايه، شوف الضرب اللي بيصلح، ولا تنسى انك ستضاجعها اخر الليل. ما هو مش عنك ضربت معناها خلاص هيبقى في طلاق، ملوش علاقه خالص ده في الحياه. هل معنى الاب ضرب ابنه معناه خلاص فقد البنوه وانفصل الاب عن الابن؟ ابدا يا اخواني، انما هو اصلاح لمن له القوامه، اصلاح لمن له القوامه. احنا المفاهيم دي مش فاهمينها، واحد بيفتكر خلاص كده يبقى خلاص يبقى يطلق، ودي للاسف القوانين الوضعيه وصلت لينا المفهوم ده، وصلت لينا المفهوم ده انها لو اثبتت انه ضرب يبقى خلاص يفرق بينهم. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ وتطبيق شرع الله عز وجل فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فاخواني المسألة هتعوز ميزان دقيق، ميزان دقيق، متى نلجأ الى الضرب، كيف يكون الضرب، حاطط في حسبانه ان هي زوجة انها حبيبة سيجامعها سيأتيها سيضاجعها، ده بينهم ميثاق غليظ، ده بينهم اولاد، ده بينهم مودة ورحمة بنص القرآن، كل هذه الالفاظ كل الكلام ده هيودي فين؟ هيودي فين؟ فهو بيضرب على عينه، انا نفسيش اضرب ابني ده، انا نفسيش اضرب مراتي، هو يبقى اللي جواه كده، مش اللي جواه انه تشفى لنفسه وضرب، بيظهر من طريقة الضرب، من مواضع الضرب، من اوقات الضرب، من كيفية الضرب، بيظهر اذا كان تشفي ولا كان اصلاح. فاللي عايز يصلح بيضرب الجزء المعوج عشان يتعدل، مش بيضربه ضربة زايدة يعوجه الناحية التانية. معايا اخواني؟ الضرب الذي يصحح هذا العوج، وبناء عليه اخواني الضرب هيتفاوت على حسب الذنب الواقع او النشوز الحاصل. حصل في ايه؟ في حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة؟ عشان لما تحصل حاجة، لو انت ضربت الضرب الشديد او الضرب اقصى درجات الضرب المسموح به في حاجة هايفة او حاجة بسيطة، اما لما تحصل حاجة كبيرة هتعمل ايه؟ هتقتل بقى، يبقى فاضل القتل. كان ده مهم، لا الاب ضرب ابنه او ضرب زوجته على شيء تافه جدا، هنقول انه وعظ ونقول انه هجر، لكن مش دي بيضرب عليها هذا الضرب، ففي ضرب خفيف او تخويف بضرب. درجة الضرب ديت تعتمد على الذنب اللي ارتكب، تعتمد على الذنب اللي ارتكب بطلع ذنب، فامر مرور شرعية ولا امور دنيا وحضور نفس. لازم نقدر الامور بقدرها، مش عايزين نطيل في الامر. سئل انه سأل عطاء بن عباس عن الضرب غير المبرح، فقال بالسواك ونحوه، بالسواك ونحوه. ويقول الاخرون قال لا يكسر لها عظما ولا يجرح بها جرحا الى غير ذلك من الوصف المذكور. طبعا اثار كثيرة يمكن ان تراجعها في الكتاب ان شاء الله تعالى. فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا. من يسمع الرجال؟ قولي أحمد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم على بعض فبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن الله كان عليما خبيرا وإن خفتم شقاق بينهما. الشقاق والمشاقة يعني احنا شرحناها كذا مرة يصير هذا في شق وهذا في شق ده في ناحية وده في ناحية. واحد يقول ما في بيوت كتير كده الزوج في ناحية والزوجة في ناحية ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك خلاص ما هو في قطة وأنا في قطة كل واحد في حاله دي مش حياة زوجية وهذا وضع لا يصلح بل تتفاقم معه الأمور وتتضخم معه المشاكل. ده وضع غير صحيح وضع غير صالح لإقامة أسر إن لم يجتمع في لحاف واحد فلا تستقيم هذه الأسر. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا. وإن خفتم شقاق بينهم أن تصير في ناحية وهو في ناحية هو في شق وهي في شق يبقى لازم لا بد من تدخل الإصلاح. المفروض أن الأصل الزوج هو اللي بيقوم بالدور ده دور الزوج. المرأة ضعيف ناقصة عقل ودين بنص الحديث فعندها أحوال وظروف من الحيض والنفاس ما يذهب معها كثير من عقلها معه بل وكثير من دينها في صلاة وغيرها. الصلاة المذكرة 5 مرات في اليوم سبتها يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة فما ظنت أن تطيش ما ظنت أن تقول كلام مش مظبوط لكن الرجل ليس فيه ذلك. إذن يا أخواني جعل الله هذا للرجل. إذا وجد الرجل أنه سلك المسالك الشرعية ولم يستطع أن يصل إلى شيء وهذا كثيرا ما يكون من ضعف الرجال هو مش رجل بقوامته الكاملة مش قادر يقدر الموعظة وكيف تكون الموعظة التي يجلب بها امرأته إلى هذا العمل مش عارف رغبها ازاي محتاج اللي يقعد يقول له هتلاقي بس هدية وانت داخل. هي بتحب ايه؟ تلاقي واحد عمال يتدخل في شؤونه الخاصة عشان يعلمه ازاي يعظ موعظة طيبة. انت عمرك هديتها؟ لا عمرك هديتها. طب ازاي يعني؟ ازاي؟ ما هي الموعظة لازم يكون معها حاجة تلين القلب تهاد وتحاب. تقول ما بتحبنيش طب هديها عشان تحبك. مش فاهم هو الكلام ده مش عارف الكلام ده فبتحصل مشاكل فلا بد من تدخل. فاخواني نقول ان في اكثر الاحوال وليس في كل الاحوال يكون جهل من الرجل او غشيم ما يفهم كيف يعظ ولما يقول له اضرب ما يدري كيف يضرب خلاص سلك مسالك غير شرعي ما كانش الزوج بخلق المسلم الذي يتعلمه المفروض في بيته وفي المسجد. تعلمش الكلام ده. وكان ده الأشبه الوسطى اللي بالصورة دي ليلة مع زوجة ولا مع الإخوة ولا مع جار، هو ما تعلمش الأداب دي، ما تعلمش الأداب وحسن الخلق. فدي مسألة مهمة جدا يا أخوانا. أحيانا يكون جهل من الرجال يعلم، يعلم إزاي يهجر، ها؟ كيف يكون القول، كيف يكون القول. الممكن يقول كلمة ينفر الناس من العبادة ويوفر الزوجة من العبادة، لا، نقول له في موعظة حسنة، في طريقة طيبة، في انك تصحب معك هدية، في انك تجعل هذا الكلام في الموضع اللي يكون ما بينكم ألفة، في وقت الجماع، في وقت المحادثات السرية ما بينكم، تبدأ تنصحه بأمور تعلمه هذه الأشياء. طيب لو كان رجل عنده هذه الإمكانيات والحمد لله وعظ الموعظة التي تنبغي واستمر فترات طويلة وهجر في المضجع وضرب الضرب الغير مبرح والأمور عمالة تتفاقم وما فيش إصلاح، فإن خفتم شقاق بينهما بعد هذه المحاولات من الزوج الولي وليس لأحد أن يتدخل في ذلك الوقت، إذا خفتم ذلك فإن خفتم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا. يا ترى الكلام لمين؟ ربنا يقول لمين وإن خفتم؟ مين الرجال يعني؟ يقول للزوج، يقول للأزواج إن خفتم شقاقة، كان يقول بينكم أو بينكم. قيل الخطاب للأمراء والحكام، الخطاب للأمراء والحكام، ودي كلمة مهمة جدا، إن خفتم شقاقة بينهما، خطاب للأمراء والحكام. يبقى كأن الواحد المفروض لو الزوجة والزوجة وصلوا للمحكمة نردهم ونشوف حكم من اهلي وحكم، نروح بس يقعدوا مع فلان وفلان ويختاروا اثنين من اهلي، واحد من اهلي واحد من اهلها، يجلسوا معاهم. ما هو المحكمة هتقطع. قال لك لا، قيل للامراء والحكام ان خفتم ايها الامراء، ان خفتم ايها القائمين على هذه الامور رجال القضاء والحكم، ارجعوا وقول لهم خذوا حكم من اهله ترشحوه وحكم من أهلها. وإن خفتم شقاقة بينهما، أي بين الزوجين، فابعثوا إلى الزوجين حكما. وبدأ يتكلموا عن مواصفات هذا الحكم، ودي كلمة مهمة جدا. ما هو مين اللي يحكم؟ يقول لك جاب فلان وجابوا فلان، وفلان ده لا يفهم حاجة في الدين ولا عارف إيه الأحكام الشرعية للزواج أصلا، هو عايز يروح يصلح له بيته ويزبط له مراته ويزبط له حاله هو. صحيح مش فاهم ايه حقوق زوج ولا حقوق زوجة ولا ايه الواجبات الشرعية ولا ايه الحقوق، مش عارف حاجة خالص، لا دين له. فقال اول شرط الدين والعقل والانصاف، ثلاث شروط، رجل دين، رجل عاقل، رجل منصف. شو واحد عنده دين ومش منصف يجي على حد؟ لا، عنده انصاف. فبص بقى ايه، واضح ان الزوجة في المشكلة دي غلطانة، لكن لما يظهر لها موقف صحيح ولا لا انت محقة دي، لا تاخد بالك من الموضوع ده يا استاذ فلان، ده اسمه ايه؟ انصاف. مش شايفها غلطانة في المواقف خلاص بقى شاط بلغتنا احنا شاطها، وساب الرجل كده خلاص خد حقك، وهي دي غلطانة من الف ليه. ليه؟ فين الانصاف؟ لازم تكون منصف. انت محق يا استاذ فلان في كلامك، وانت غلطانه في كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لازم فعلا موضوع النفقه ده تضبطوه يا جماعه، ولازم تحدد كذا، ولازم تعمل يبقى منصف. المراه دي محقه في مساله الانصاف، في مساله الانفاق، لكن مش محقه في مسائل المعاشره ولا في مسائل الاولاد ولا في مسائل اللي مع اهلي، مش محقه في كل الكلام ده، لكن في نقطه الانفاق محقه. اذا اللي هيحكم يا اخواني لازم يتوفر فيه هذه الصفات الثلاث، ان يكون دينا، أن يكون عاقلا في دين وعنده خرق أخرق، وفي دين عاقل ومش منصف، مش منصف، حطش يقول في مكانها مضبوط، لا، تكون صاحب دين صاحب عقل وصاحب انصاف. مش عارف هيلاقوه فين ده. صحيح بتقعد تدور في العيلة كلها مجموعة من الخرقة والحمقى، والله صحيح مجموعة من الخرقة والحمق. عشان نبدأ ندخل بعد كده يجي الزوج أو الزوجة تقول أنا موكلة الشيخ فلان، يبدأ يقول يا ترى هو ده من أهلها ولا مش من أهلها، ده احنا عايزين واحد من أهلها، طب يجوز يبقى حد تاني من اهل العلم يقول اه يجوز دم رجل عاقل منصف دين ودم وكله اهل الزوجة او الزوجة او اهل الزوج او الزوج. لكن الاصل يا اخواني لأن من اهلها ومن اهله، لان ده يكون اكثر شفقة، ده عشان العيلة وعشان البيت، ده لان الاصل هو الترابط اللي في العيلة، الاصل الترابط في العيلة، الاصل بتاع زمان العم الكبير والجد الكبير ها اللي فعلا بيرجعوا له، هو حريص ويرغم انف ابنه ها روح اعمل لمراتك كذا احسن هديك بكذا على دماغه، هو يقول كده لابنه ولابن ابنه في اصول، هم عايزين عيلة تبقى واحده، بيضحكوا علينا الناس يا اولاد يلا بركه اهي تسمع كلامه وتعملها كذا وانت تسمعي كلامه احسن، والله شوف الكلمه في مكانها ليه، عاملين حساب ان في عيله وفي ارتباط وفي اسره، هو ده حكم من اهله وحكم من اهله فعلا، هيبقى الحكم من اهله وحكم من اهله حريصين على العيله وحريصين على الاسره حريصين على سمعه العيله، الناس هتقول علينا ايه في المحاكم. دلوقتي صار هذا التفكك الاسري بيضيع كثير من هذه المعاني الراقيه الساميه، كثير من هذه المعاني الراقيه الساميه. معنى كده ان احنا نسيب الحكم ده؟ ابدا، احنا اللي نعدل نفسنا، احنا اللي نقيم انفسنا عشان نرجع لهذه الامور الحسنه الطيبه التي تستقيم بها الاسر. فبعثوا حكما من اهله ممن يصلح لذلك عقلا ودينا وانصافا. وانما نص الله سبحانه على ان الحكمين يكونان من اهل الزوجين لانهما اقعدوا بمعرفه احوالهما، دي حاجه ثانيه، عارف احوال كويس، عارف احوال ابنه كويس واحوال ابن اخوه كويس، ودول عارفين احوالها كويس، هي من قبل ما تتجوز وهي كان فيها كذا وكذا، وهو من قبل ما يتجوز وهو فيه كذا، عارفينهم كويس، فما يدخلوا يحلوا المشكله، هم عارفين الشخصين دول كويس، عارفين مداخلهم ايه، عارفين عيوبهم ايه. يقول لك هو من قبل ما يتجوز وكان في الصفه المهببه ده ايه، وهي قبل ما تتجوز وهي طول عمرها كذا، فجايين هم عارفين صفاتها وصفاتها، مش لسه هيكتشفوا صفات زوج وصفات زوجه، معايا يا اخواني؟ فهم اقعدوا الناس باحوالهما، عارفين احوالهم كويس، ضيف عليها واحرصوا الناس عليهم، واحرص الناس عليهم. واذا يوجد من اهل الزوجين من يصلح للحكم بينهما كان الحكمان من غيرهم، وهذا إذا أشكل أمرهما ولم يتبين من هو المسيء منهما، فإما إذا عرف المسيء فإنه يؤخذ لصاحبه الحق منه، وعلى الحكمين أن يسعيا في إصلاح ذات البين جهدهما، فإن قدر على ذلك عمل عليه، وإن أعياهما إصلاح حالهما ورأيا التفريق بينهما جاز لهما ذلك من دون أمر من الحاكم في البلد، ولا توكيل بالفرقة بين الزوجين، ولا توكيل بالفرقة بين الزوجين. ليهم يقولوا خلاص احنا شايفين مشكلة كده حلها انكم تطلقوا، لو حكموا بذلك لهم ان يحكموا بذلك، عشان كثير من اللي بيجوا يصلحوا لك احنا عمرنا ما نحكم ابدا ان احنا نفرق ما بينهم. ليه يا جاهل؟ ليه؟ ان استعصت الامور وما وجدناش حل ليه ما تحكمش محاكمك، تحكم بس انك تصلح، ده الاصل طبعا وده اللي يحرص عليه جهده، لكن إذا وجدنا فعلا مشكلة ليس لها حل إلا التفريق بينهما فيفرق بينهم، يبقى حكمه أن يفرق بينهم، فيجوز لهما ذلك ولا إثم. يقول لك نفس البيت، لا أنت بتصلح، أنت بتصلح مش بتفسد، لأنك لما رأيت التفريق هو الصواب وده اللي ارتأيتوه حكم من أهليه وحكم من أهلها انتهى، يبقى هو ده الصواب. صحيح هو ضرر لكن بنسميه أخف الضررين أو أخف الأضرار، فده لابد أن يحتاج فعلا رجل دين، رجل عاقل، رجل منصف، ناصح لهما، محب للخير. ولهذا قال فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا نص أنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. إن يريد إن هم مين؟ قيل الحكمان وقيل الزوجان. التفسير الجديد بقى للدفوع عليكم إن يريد قد يراد بها الزوجان، لو كان الزوج والزوجة عايزين إصلاح الحكمين دولت هيفلحوا في الإصلاح بينهم، كانوش عايزين مش هيفلحوا في الإصلاح بينهم، كانوا يقول للزوج صحح نيتك والزوجة صحح نيتك. وبالتالي أخواني لما تقيم الزوجة حكما من أهلها ويقيم الزوج حكما من أهله انتبهوا، ده احنا مش قايمينه علشان يثبت أخطاء الطرف الآخر، لا لا يا أخواني، مش جايباه هي ولا هو جايب اللي من طرفه عشان يأكد ان هي غلطانة، لا ده احنا جايبينه عشان يصلحوا، جايبينهم عشان يصلحوا، عشان نعرف الاخطاء ونقومها، مش عشان نبرز الاخطاء نقول كده انت اللي غلطانه كده انت اللي غلطان، لا مش مقصود اثبات ان مين اللي غلطان، في النهاية يا إخواني إحنا نريد أن يقوم هذا البيت، ألا ينهدم هذا البيت، ألا تنهدم هذه الأسرة، هو ده اللي حرصنا عليه، هو ده اللي إحنا عايزينه، مش عايزين نهدم هذا البيت. فبالتالي مش المقصود إبراز أخطاء، لأن كل واحد بيحاضر عشان إيه يبين، لازم يعرف إن هو اللي غلطان، لازم تعرف إن هي غلطان، عرف ضمنا وعرف ضمنا، مش لازم نبرز الأخطاء ها ونشنع بها عشان فلان ولا غلطان ولا فلان هي اللي غلطان. عايزين نصلح الأمور، دي غلط وتصلحيها ودي غلط وتصلحها، ونقرب المفاهيم يا جماعة، والمفروض كذا والمفروض كذا، ده الذي ينبغي أن يكون. إن يريد إصلاحا قيل الزوجان وقيل الحكمان، يبقى الحكم اللي جاي من أهله ماله فعلا عايزين إصلاح. في ناس جاي مش عايز إصلاح، كتير جاي مش عايزين إصلاح. في واحد جاي منظرة، عارفين أنا منظرة، عشان يتقال إنه قاعد في القاعدة بتاعت كذا وكذا، وإنه عمل مش عارف إيه، إنه هو الكبير اللي بيرجعوه، جاي منظرة مش جاي عشان يصلح، مش إنه إصلاح، هو جاي يتنفخ ويبرز. في واحد جاي يتشفى، ما انا كنتش عايزة تتجوز فلان، قلت لك تتجوز ابن اخويا، فجاي يتشفى مش جاي يصلح. فالاغراض والنوايا كثيرة، حدث ولا حرج، لكن اذا كنت دولت فعلا جايين للاصلاح وراء الله منهما ذلك، وعلم الله منهما انهما يريد اصلاحا، وعد الله سبحانه وتعالى يوفق الله بينهما. وبالتالي يا اخوان لما بيكون الحكمين على دين وعلم وانصاف ونية صالحة فيريد الاصلاح، وكان الزوجان يريد الإصلاح، يوفق الله عز وجل بين الزوجين، هيحصل توفيق، هيقبل الزوج أن يتنازل عن شيء، وهتقبل الزوج أن يتنازل عن شيء، وهتستقيم الحياة وهتمشي الحياة. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الخاتمة اللي تهز القلب، إن الله كان عليما خبيرا. ودايما ربط الأحكام بأسماء الله وصفاته بالاعتقاد. المسألة مش مسألة حلال وحرام وانت غلطان وانت غلطانة، ده مسألة مرجعكم الى الله، فترجعوا ربنا وهتقفوا بين يدي الله. النهاردة بيحكم حكمان بظاهر القول، غدا تمثلان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكلكم مسؤول، والله سبحانه وتعالى عليم خبير. وان الخبرة هي المعرفة بالايه؟ بالباطن، بالباطن. عشان كده يا اخواني نجد دائما آيات الزواج والصور اللي بتكلم على الزواج أو الطلاق يكثر فيها الأمر بالتقوى، الأمر بالتقوى أكثر صورتين ورد فيهم الأمر بالتقوى، النساء والطلاق، النساء والطلاق. أكرر وأقول لأن ما بين الزوجين لا يعلمه إلا الله، فإن لم يكن مع الزوج تقى ومع الزوجة تقى فلا تنتظر منهما خيرا. صحيح، دي حاجات لما يجلس الحكمين مش هيعرفوا يحكموا فيها، حاجات ما بتتقلش، حاجات ما بتتقلش. هيقول لك ده ما بتبتسمش، تقول له مش يا راجل هايف من هنا تبتسم عشان ما بتبتسمش، تاني هتقول لك اصل هو ما بيغازلنيش، هي مش هيقولها من هنا، هتفسد البيت عشان ما بيغازلكيش. لكن مسألة مهمة بالنسبة له وبالنسبة لها، المودة اللي ما بينهم، العشرة اللي ما بينهم، اللي علشانها هو متجوز، أغض لبصري وأحصن لفرجي. طب دي تتحكي ازاي في مجلس؟ الرجل هيقعد يحدد مشاكل كبيرة، والعيال مش نظيفة، وبقى الطبيخ دايما مملح وطعمه مش عارف ايه، هيقول لك 100 مشكلة ما فيش منهم ولا واحدة مشكلة، هو منتظر زوجة تقابله وتبتسم. هيعفو عن الطبيخ الحمضان مش الملح زايد، وهيعفو عن الواد المتبهدل والصائد عشان الابتسامه والكلمه الطيبه. طب هيقول ايه؟ يجي في الوقت ده ما بتضحكش، اصلها ما بتبتسمش، هتقول له انت راجل ناقص، هتفسد بيتك عشان ما بتضحكش وما بتبتسمش. لكن عند الله سبحانه وتعالى هي مؤاخذه على ذلك، المؤاخذه الشديده. خلي بالك، هتيجي تقول لي اصلها ما بيغازلنيش، ما بيشعرنيش بانوثتي، عمرها ما هتقول كده، حياءها يمنعها. ولو لم تستحي كما رأينا من بعض النسوة في مجالس الصلح، هنقول لها يا مجنونة انت، عشان ما غسلكيش هتفسدي البيت وتسيب الأولاد وتعودي عند أهلك، مغلطينها. لكن في الحقيقة لازم ناخده على جنب ونتقي الله، في العشرة بالمعروف، أمال مين اللي هيشبعها بهذه الكلمات؟ يستني مين يتصل عليها بالهاتف يقول لها كلمة طيبة وكلمة حسنة ويخضع له قلب ويخضع له أو لهذه الكلمة قلبها؟ يستني إيه؟ ده بيننا وبينه كده نقول هذا. ده لو اتقالت وما تتقالش. ما تتقالش إن الزوجة غالبا تستحي لا تقول هذا الكلام، والزوج يستحي ويشوف نفسه ناقص يقول كلمة زي دي. وكثير بين الزوجين لا يعلم الله سبحانه وتعالى من أمور المعاشرة والفراش. هيقول إيه؟ هيقول لا تطوعني في الجماعة، يقول لا بطوع في الجماعة ده أنا مخلفه له ثلاث أربع عيال. خلاص يبقى في جماعة. لكن كيف يتحدث عن خصوصياته ومراداته كرجل من امرأته، وكيف تتحدث هي عن مراداتها من زوجها كزوجة وكرجل؟ ما بتتقالش. عشان كده بصحى قالوا اتقوا الله، إن الله كان عليا كبير، إن الله كان عليما خبير. ما يغركش بقى أنها حكمين وحكموا لك أو حكموا لك، في النهاية في نقطة هتؤاخذ عليها أمام الله سبحانه وتعالى إن لم تردك إليها التقوى، وهي دي بقى اللي بنسميها العشرة بالمعروف. العشرة بالمعروف، المعروف يعني إيه؟ المتعارف. متعارف إن الزوج بيغادر زوجته، متعارف إن الزوجة بتلين لزوجها وبتبش في وجه، متعارف أشياء كده عند البشر الطبيعيين. واضح إخواني؟ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. زي ما قلت لكم دائما ما تفصلوش آيات الأحكام عن مسائل الاعتقاد. واللي بيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعا الاعتقاد 13 سنة وللعبادات والأحكام 10 سنين غلطان. النبي دعا الاعتقاد طول حياته 23 سنة. فإيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشر واليوم الآخر هو اللي بيضبط لك هذه السلوكيات. عشان كده ترتبط آيات الأحكام بآيات الاعتقاد. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يحسن أخلاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. خدناش غير آيتين بس، هي دايما مشاكل عائلية تضيع الوقت، تقعد لغاية الساعة 2 3 تصلح. تفضل. المطلوب ايه من هجر الفراش؟ هو بيهجر ليه؟ الاصلاح، انه يصلح حاله، يشوف ايه اللي هيقومه. هو شايف انه لو ترك اللحاف هو ده اللي بيقومها يبقى يترك اللحاف. شايف انه زولها ظهرها هو ده اللي بيقومها، يعني ما تقفش. العلماء لما بيذكروا هذا بيسموه اختلاف تنوع. اختلفنا عليه بيذكروا لك بدائل، بدائل قد تجد أنت غير هذه البدائل، بس هي هجر في المضجع، يعني بدائل قريبة. زي اللي وصف النعيم بالماء البارد ثم لا تسألنا يومئذ عن النعيم. أيوة بس النعيم كتير. فاللي يضرب مثال عشان يوضح لك نفس الكلام، فده وضح لك قال لك تديها ظهرك، تديها ظهرك. الثاني قال لا لا لا لا تلتحف معها بلحاف، شوف لك لحاف تاني. الثالث قال تسيب السرير. لا مفيش اخر مدة اول مدة، احنا مش بنصلي 4 ركعات وبنصوم شهر رمضان 30 يوم ولا 29 يوم. لا دي مسألة معاشرة، مسألة تقويم اخلاق. مفيش حاجة اسمها اخر يوم، مفيش وصل يوم خلاص انتهى اليوم دوت خش في الضرب، انتهى اليوم ده خش في. مفيش الكلام ده، مفيش حاجة اسمها اخر يوم. ممكن تجد زوج بقاله 10 سنين لسه في الوعظ وهو شايف اللي فيه نتيجة، وزوجة وبيسمع الكلام ده كتير جدا في الفتاوى ومسائل القضاء كتير جدا، يقول لها كانت بتصلي وكانت متبرجة وكانت كذا، هي الحمد لله سمعت كلامي ولبست الحجاب، لكن لا بتعمل كذا والحمد لله سمعت كلامي وبتصلي. يقول له خلاص استمر بتسمع الكلام اهي، ما كانتش متحجبة وتحجبت، كانتش بتصلي وبتصلي، ما كانتش مش عارف بتعمل وعملت ايه. يقعد بقى لما تقعد بقى تفصص في المشاكل وتقضي بين الناس تلاقي ناس استجاب، تعرف ان الزوجة دي بتستجيب استجابة متأخرة، تيجي بعد شهر 2 سنة لكن في استجابة، لا تفرق ما بينهم ابدا. يبقى زوجة فيها استجابة ومستمرة في الوعظ، ويأجره الله على ذلك، على الوعظ وعلى الصبر، ويقدم مصالح ومفاسد. مفيش حاجة بتضيع عند ربنا، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، وده بيحسن وبيصلح. فخلي بالك مستمر بقاله 10 سنين في الوعظ وفعلا انتقل بزوجته، ودي صور كتير جدا شفناها واقع شفناها بعيوننا، انتقل بزوجته من امرأة زي اللي انت شايفهم دولت في الشارع دولت، صحيح من العاريات دولت اللي ما عرفوش حاجة عن دين، انها بتحضر معاها دروس، ما بتحضر معاها دروس بس بتحضر غصب عنها، هي عشان بتجاملني، هي عشان مش عارف. يا اخي ده انت خطيت خطوات عظيمة،